ثبتها. نعم قلنا هذا الفعل يطلق اغلى في الغالب على ما على قياس الطول والعرض لا على التي تكون موزونه او لها حجم. وكذلك قلنا بعض اهل العلم قال هو من القوس, هذا القياس من قوس, وحيث انه ان العرب يستعملون الآلة للتعبير على يستعملون الفعل يستعملون الآلة التي تعبر على الفعل يكون مصدرا من الآلة التي يعبر عنها. نعم كمان يسمون الفعل يعبرون بها عن مثل ذرعته. إذا يستعملون الفعل المشتق من أي شيء؟ من الآلة. مثل إيش؟ ذرعت الثوب. ايش معنى ذرعت؟ يعني الذراع. ولكن لا تأخذ هذا على ظاهره دائما, لا بد أن تنظر إلى هذا الفعل بحسب السياق. وعليه يكون قوله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام من استقى فعليه القضاء ومن ذرعه القي فلا قضاء عليه. ما المراد من ذرعه القي؟ غلبة. إذن هو المرجع فيه لا السياق. القوس كان يستعمل في القياس. نعم يلا واحد نعم. ومن قوله تعالى كنا قوس كان يستعمل العرب في القياس. ومن قوله تعالى ثم دنا فدنا فكان قاب قوسين او ادنى. ايش معنى قاب قوسين؟ قريب من ايش معنى قاب؟ ايش معنى قاب؟ القدر. القاب هو القدر في اللغه, يعني ايش؟ قدر قوسين. من هو الداني من صاحبه؟ ها؟ جبريل عليه السلام. طيب ماذا قلنا؟ هذا التعريف اللغوي التقدير والمساواة. فما هو في الاصطلاح تعريفه؟ نعم اسمك مالك. نعم هو الفرع من اصل انت نعم يا اسماعيل أعد. نعم المساواة والإلحاق نفس الشيء. نعم. ها؟ نعم. ها؟ في التعريف. نعم. يلا هواري الآن استفدنا من هذا التعريف استفدنا ماذا؟ أن القياس أركانا اذكرها. نعم نعم نعم نعم أو الوضعية. نعم الركن الرابع هو العلة والمعنى الذي يثبت به الحكم. صح يطلق على العلة أسماء عند العلماء. أنت يسمى كذلك مناط الحكم أو الصفة. إيش معنى مناط الحكم؟ ما معنى ناط ينوط؟ لا تعلق تعلق. ومنه الحديث ذات أنواط يعني ذات المعاليق التي تعلق فيها إيش؟ أسلحة المشركين. ناط ينوط يعني تعلق. تقول هذه المسألة منوطة بكذا يعني مرتبطة متعلقة بماذا؟ ها؟ بكذا. ومنه سمي نياط القلب وهو الوتين. صح نياطي يعني ايش وتيني وهو العرق الغليظ الذي تعلق به القلب. طيب مناط الحكم علة, اذ ان الحكم